الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن تقدم الكلام عن معنى قوله على العرش استوى، بينا. طيب، ورددنا ولله الحمد عن أولئك الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا الاستواء بالاستيلاء، وهؤلاء زادوا لاما لهذا الفعل كزيادة اليهود حينما أمرهم الله تعالى أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، أي لذنوبنا، فزادوا إيش؟ النون، حنطة. ولذلك يقول ابن القيم: ما أشبه لامهم بنون اليهود. نعم، فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. ولا يجوز التعصب أيها الإخوة، لأن من الناس من يتشبث برأيه تعصبا. إذا خالفكم شخص في مسألة، أولا نقول له: ماذا تريد؟ تريد الحق؟ ألست تريد الحق؟ إن قال بلى، نقول: تعال نتناقش بهدوء ويحترم بعضنا بعضا، فيأتي كل إنسان بحجته. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعلم أن من الناس من هو على تفسير الاستواء بالاستيلاء وهو ملبس عليه، ولكن لو بين له الصواب لعاد إلى الحق، لعاد إيش؟ إلى الحق. طيب، استواء الله تعالى مجهول الكيف بالنسبة لنا، وقد دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله في مجلسه بالمدينة في المسجد النبوي، فقال للإمام وهو جالس يلقي درسه: يا إمام، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ والإمام مالك من أشد الناس تعظيما لله، وكان على أصول الكتاب والسنة. وذلك نحن مالكية ولا من المالكية؟ خلنا نمشي بقى، مالكية. إذا نحن مالكية في العقيدة، كذلك في الفقه والعقيدة الاثنين مالكية، دماؤنا فيها الإمام مالك، خلاص هذه الهوية. فلما سأل الرجل الإمام مالك استعظم السؤال وطأطأ برأسه حتى علته الرحضاء، الرحضاء العرق، عرق من شدة هول هذا السؤال: كيف استوى؟ ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، معلوم يعني معلوم المعنى، لأنه عربي يفهم معنى الاستواء، وهو العلو. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وفي رواية: غير معقول، يعني لا يدركه العقل. ما هو غير معقول، يعني غير مستحيل، غير معقول عندنا في العامية، غير معقول في دلالة اللغة العربية، غير معقول يعني العقل لا يدركه. الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب. الإيمان به واجب، لماذا واجب؟ لأن الله أخبر بذلك، ولما أخبر؟ أخبر بذلك في القرآن، فوجب أن نصدق. الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه هل عن كيفيته ولا عن معناه؟ عن كيفيته. لماذا كان بدعة؟ هذا حكم من الإمام مالك، لأن الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات، يفهمون القرآن فهما صحيحا ويعلمون أن المخلوق ليس كالخالق، يقرؤون نصوص الكتاب والسنة، يسمعون القرآن ويسمعون الحديث فيما يتعلق بصفات الله، ولكنهم يفهمون الفهم الصحيح دون أن يسألوا عن الكيفية. ولذلك قال: والسؤال عنه بدعة. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك، أراك يعني أظنك، وما أراك إلا رجل سوء أو بدعة أخرجوه. فقام له، وكان الإمام مالك شديدا في الدرس، كان له غلمان كالشرطة، هؤلاء الصوت والجلد على طول، يريد الدليل يأتيه الدليل الصح ما يكون سند صحيح أخرجوه، يخرج على طول ما فيه لعب. الأدب كان شديدا رحمة الله عليه، أخرجوه، فحملوه أخرجوه، طرده من المسجد النبوي. لماذا؟ لو قال قائل لماذا يتعامل الإمام مالك مع هذا الرجل هذه المعاملة القاسية؟ ليش ما قال له الله يهديك اجلس؟ لأنه عرف أنه يريد إثارة الفتنة وتشكيك الناس في هذه الصفة، فعرف أنه رجل سوء، ومثل هؤلاء من أهل البدع يطردون من المسجد، يطردون من المسجد ويخرجون من المسجد إن كانوا سيثيرون الفتنة ويلبسون على عامة المسلمين. ولذلك يقول أهل العلم جواب الإمام مالك رحمه الله نجعله ميزانا في هذا الباب نمشي عليه. جاءنا شخص فقال قرأت حديثا إيش؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، حديث صحيح مسلم، كيف ينزل؟ إيش نقول؟ النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه وش نفعل له بعد ذلك؟ بحسب الحال، إذا غلب على الظن أنه رجل سوء يتصرف معه التصرف اللائق به. وتخاصم رجلان في مسألة من المسائل، فواحد يقول الدليل فيها كذا وكذا، والثاني ليس له دليل، ما عنده دليل أصلا. فقام الذي استدل يطالبه بدليله، قال أنا هذا دليلي، أعطني أنت دليلك. لكنه الرجل كان عنيفا فلكمه على وجهه، قال أصح من هذا، هو الدليل الصحيح، وهذا لا يصلح. ليش؟ لأن القوة مطلوبة في العلم هنا، والحجة والبيان ليس في البنية أو اللكمة. على كل حال، مسألة الاستواء معلومة ومتفق عليها بين أهل العلم، إن كثيرا منهم أي ممن خالفوا الحق والصواب في هذا الباب عندهم شبهة تعلقوا بها، وهي أن إثبات الصفات عندهم يستلزم التشبيه والتجسيم، ولذلك يقولون لأهل السنة إنهم مجسمة مشبهة، وليس الأمر كذلك. يقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها. أعيد، قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها. أنتم سمعتم كلام الرازي؟ الرازي رحمة الله عليه كان من علماء الكلام. ما هو علم الكلام؟ هو علم الجدل، هو العلم الذي يقوم على تقرير العقائد استنادا للعقل. وأكثر كلام أهل الجدل يوناني مترجم، لأن المأمون عفى الله عنه العباسي أمر بترجمة كتب اليونان، حتى قال في بعض العلماء إنه لا يظن أن الله يغفر له من الفتنة التي فتحت على أهل الإسلام. والفلسفة تعني في المعنى الحكمة، فالفيلسوف هو صاحب الحكمة. ترجمت هذه الكتب إلى العربية. إيه نزل؟ إيش بيك؟ نمت؟ مالك تطأطئ رأسك هكذا؟ فدخل على المسلمين ما دخل عليه من الشر بسبب هذه الفلسفة اليونانية. فظهر ما يسمى بعلم الجدل والكلام، وأعجب طوائف من الناس به، وكان أهل العلم من أهل السنة ينهون عنه، كعلم المنطق علم المنطق من علوم الكلام والجدل. علم المنطق قالوا إنه لا يحتاج إليه الذكي وهو شاق على البليد، مو البليد باللغة متاعنا، البليد بليد الفكر يعني اللي ذهنه ثقيل شوية، فهمت؟ لا يحتاج إليه الذكي لأنه لا طائل وراءه. الإمام الرازي رحمه الله قضى عمره كله في علم الجدل، يجادل ويناظر، فماذا قال في نهاية المطاف؟ قال إقدام نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد طول عمرنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير أن جمعنا قيل وقال. يملأ الواحد منهم المجلدات الكثيرة يصنف، لا تخرج بكلمة تستفيد منها. إيش نعود؟ يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين وبال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير أن جمعنا قيل وقالوا. أو عبد النور حفظها ما شاء الله، يعطيك إياها، هيا عدها. نعم، وأرواحنا، وغاية دنيانا أذى من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا قيل وقال، وقالوا وقالوا وقالوا وقيل وقالوا، وكل هذه كتب الجدل، بل تجد الواحد منهم متناقضا متضاربا في كلامه، فتارة يقول بأن هذا الشيء مستحيل على الله، وتارة يقول أن هذا الشيء جائز على الله، وكل من حاد عن الحق يتخلط له ماء وزيت. صحيح، مصداق ذلك قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريش، مختلط. صاحب الحق على منهج صحيح لا يضطرب أبدا. فالعقائد تؤخذ من أين؟ من الكتاب والسنة، لأنها غيب لا اجتهاد فيها. حتى قال الإمام مالك ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، أي عقل. وينهى عن علم الجدل فيقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. نعم، هذا علم الجدل. الإمام الرازي يقول لقد تأملت في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، العطشان، ورأيت أن أقرب الطرق إلى الحق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. في نهاية المطاف بعد التأليف والتصنيف والأخذ والرد والمناظرات مع علم الجدل والفلاسفة عاد إلى أي شيء؟ إلى القرآن. فهذه العقيدة سهلة جدا، سهلة، حتى أن بعضهم بعد أن قضى عمرا طويلا في الجدل نام على فراش الموت فمات وهو يشك في وجود الله، أعوذ بالله، أي نعم، ينكشف له المغطى أنه كان على ضلال. وبعضهم كاد أن يجن ويفقد عقله من جراء علم الكلام، فلما سئل ما عقيدتك قال عقيدتي عقيدة عجائز نيسابور، عقيدة العجائز. وين العلم اللي كان يقول أنا أعلم وأن مذهبكم أسلم ونحن مذهبنا أعلم وأحكم؟ وين هذا؟ لأنهم يعدون أنفسهم أهل عقل وأهل علم، أما أهل السنة يصفونهم بالسذاجة، لا، العقل له مجال غير هذا المجال. على العرش استوى، قال وعلى الملك احتوى، على الملك احتوى يعني أنه سبحانه وتعالى ملك الملك وأحاط به، فهو احتوى على الملك يعني أحاط به وملكه ملكا تاما، ولله ملك السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قل اللهم مالك الملك، الآيات في هذا كثيرة. وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى، أظن شرحنا هذا، أسماء الحسنى جمع اسم، نعم، الأسماء جمع اسم، جمع اسم، والاسم سمي بذلك لأنه علم على المسمى واحد، ولأنه أيضا من السمو وهو العلو، فهمت؟ والظهور، فسمي بالاسم، الاسم بذلك لأنه علم على الشيء المسمى، ولأن المسمى يسمو به ويظهر ويعلو. والحسنى كما تقدم صيغة تفضيل مؤنثة اللفظ جمع أحسن، والصفات العلى أي العالية البالغة منتهى الكمال والجلال. وبهذا نقف إن شاء الله على هذه الكلمة والنقاش من الفوائد المسلكية العالم. أخذنا الفوائد المسلكية تحت بعض أسماء الله الحسنى العالم الخبير المدرس.